بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة السادسة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الاسم الموصول، وعرفنا أنه ينقسم قسمين: اسم موصول نصي واسم موصول مشترك. وعرفنا وعددنا الأسماء الموصولة النصية، وثم انتقلنا بعد ذلك إلى الأسماء الموصولة المشتركة، وقلنا أنها ستة ألفاظ، وبدأنا باللفظ الأول منها وهو من. وهو من عرفنا أنه يستعمل في الأصل للعاقل، فتقول فاز من اجتهد وهكذا. وقد يستعمل لغير العاقل، لكن في ثلاث مسائل فقط، في ثلاث مسائل فقط نتعرف عليها الآن. نقول كما تلاحظون هنا: من يستعمل لغير العاقل أو لغير العالم في ثلاث مسائل، ويجوز أن تستعمل من لغير العالم في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى، قال الأولى: أن ينزل غير العالم منزلة العالم. أن ينزل غير العالم منزلة العالم، ينزل يعني بمعنى أن المخاطب يعتبر هذا غير العاقل يعتبره عاقلا، بمعنى أنه يعامله معاملة العقلاء، بمعنى أنه يخاطبه ويكلمه ويستفهم منه ويناديه، فهو يعطيه خصائص العقلاء. فلذلك إذا نزل غير العاقل منزلة العاقل هنا في هذه الحالة، يجوز أن نأتي بمن، يجوز أن نأتي بمن. وهذه علة أيضا بلاغية، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. فهنا من لا يستجيب له استعمل من لغير العاقل، لأن يعني الذي لا يستجيب هو غير العاقل، يعني الأحجار والأصنام وكلها غير عاقلة. من لا يستجيب له هنا استعمل لغير العاقل من، لماذا؟ قال لأنه نزلها منزلة العاقل. كيف نزلها منزلة العاقل؟ يعني الأصنام والأشجار والأحجار نزلت كيف هذا التنزيل؟ قال هذا التنزيل نزلها لأنه يدعوها، والدعاء لا يكون إلا للعقلاء، فلما دعاها فإنه بهذا العمل جعلها مثل العقلاء، جعلها مثل العقلاء بالدعاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فهو يدعو الصنم، يدعو الحجر، يدعو هكذا، فهو بهذا العمل نزل غير العاقل منزلة العاقل. فلما نزله منزلة العاقل استعمل له من. لما نزل غير العاقل منزلة العاقل استعمل له من. إذن المراد بمن هنا التي تحت خط الأصنام، وهي غير عاقلة، واستعمل في حقها من التي للعاقل، يعني الآن استعمل في حقها من التي للعالم. قال لأنها نزلت منزلة العالم، والسبب في هذا التنزيل أنها تدعى مثل ما يدعى العقلاء، تدعى هذه الأصنام تدعى مثل ما يدعى العقلاء، فنزلت منزلة العاقل. هذا الاستعمال الأول، أن ينزل غير العالم منزلة العالم. وهناك شواهد أخرى، ومنه قول الشاعر: أسير بالقطع هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. أسير بالقطع هل من يعير، أسير بالقطع هل من يعير جناحه. فاستعمل هنا من لغير العاقل، وهو القطع، الطائر هو غير عاقل، لكنه نزله منزلة العاقل. أسرب فناداه، أسرب هنا الهمزة للنداء، فلما ناداه كأنه نزل غير العاقل منزلة العاقل، فاستعمل له من التي هي للعقلاء. إذن هذا الموضوع الأول أو المسألة الأولى، أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل. المسألة الثانية، قال أن يجتمع غير العالم مع العالم فيما وقعت عليه من. أن يجتمع غير العالم مع العالم فيما وقعت عليه من نوضح هذا بالمثال أو الشيء. نحو قوله تعالى كمن لا يخلق، كمن لا يخلق. هنا الآن من لا يخلق، من هذه وقعت على ماذا؟ من وقعت على قوله لا يخلق، وقولنا وقول الله لا يخلق هنا هذه اجتمع فيها العاقل وغير العاقل، اجتمع فيها العاقل وغير العاقل، فكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى لا يخلق، سواء كان عاقلا عالما أو غير عالم. فالإنسان لا يستطيع أن يخلق وهو عالم، والجمادات الحجر والشجر لا يستطيع أن يخلق وهو غير عالم. فإذا هنا استعمل من، لماذا؟ لأنه اجتمع العالم مع غير العالم فيما وقعت عليه من. ما الشيء الذي وقعت عليه من؟ هو قوله لا يخلق. إذن نقول فالذي وقعت عليه من وهو قوله لا يخلق يشمل الآدميين والملائكة والأصنام، يشمل الآدميين والملائكة والأصنام، والآدميين عاقل والملائكة عاقل والأصنام غير عاقل. إذن هنا جاز أن نستعمل من لغير العاقل وهم الأصنام. لماذا؟ قال لأنه اجتمع غير العالم مع العالم. فإذا اجتمع العالم مع غير العالم في كلامك، فهنا يجوز لك أن تغلب العالم فتأتي بمن، ويجوز لك أن تغلب غير العالم فتأتي بما، كما سيأتي في الاسم الموصول المشترك الآخر ما، أنه استعمل في الأصل لغير العالم. فإذا غلبت العالم تأتي بمن، وإذا غلبت غير العالم تأتي بما. قال وهؤلاء يعني الآدميين والملائكة والأصنام، وهؤلاء فيهم من يعقل وهم الملائكة والآدميين، وفيهم من لا يعقل وهم الأصنام. ونحو ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. أيضا هنا ولله يسجد من في السماوات، هنا من استعملت لغير العاقل، هذه مسألة الثانية اللي اجتمع غير العالم مع العالم في موقعات عليهم. فقال من في السماوات، والذي في السماوات، في السماوات الذي وقعت عليه من هو في السماوات، وفي السماوات، في السماوات استمع العاقل وغير العاقل. الذي في السماوات ملائكة وهم عقلاء، وفيه أيضا نجوم كواكب شمس وقمر وهي غير عاقلة، فلذلك جاز هنا النصاب. كذلك ومن في الأرض، ومن في الأرض، فالذي وقعت عليه من هنا وهو قول في الأرض فيه عاقل وفيه غير العاقل، ففيه البشر الناس والجن وهم عقلاء، وفيه الجبال، وفيه أشياء أخرى، وفيه الأنعام وهي غير عاقلة. إذن المسألة الثانية أن يجتمع غير العالم مع العالم فيما وقعت عليه من، فيما وقعت عن صلة من، الصلة التي تأتي بعد من، هذه إذا اجتمع فيها العالم وغير العالم يجوز لك أن تستعمل من لغير العالم. المسألة الثالثة والأخيرة التي تستعمل فيها من لغير العالم، قال أن يقترن غير العالم بالعالم، أن يقترن غير العالم بالعالم في عموم فصل بمن، في عموم فصل بمن. هذا نوضح الآن خلال الآية. نحو قول الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. لاحظوا هنا الآن أن يقترن غير العالم بالعالم في عموم فصل بمن. الآن إذا قل والله خلق كل دابة، كل دابة هنا عموم، هذا هو العموم، كل دابة، وكل دابة يجتمع فيه العالم وغير العالم، فكل دابة من الدواب الإنسان وهو عالم، ومن الدواب الأغنام وغيرها وهي والطيور وهي غير عالمة. إذن هنا اجتمع غير العالم مع العالم في عموم كل دابة. هذا العموم قال فصل بمن، هذا العموم والله خالق كل دابة، هذا عام الآن. هنا جاء التفصيل، قال فمنهم من يمشي على بطنه، فبدأ يفصل هذا العموم، فمنهم من يمشي على بطنه، والذي يمشي على بطنه الزواحف وكذا وهو غير عالم أيضا، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على رجلين، والذي يمشي على رجلين فيه العالم وهو الإنسان، وفيه غير العالم وهو الطائر وهو الطائر. فهنا استعملت من لغير العالم، والذي سوغ استعمالها لغير العالم أن ماذا؟ أنه اجتمع غير العالم مع العالم في عموم فصل بمن، في عموم فصل بمن. نقول فالعموم في قوله كل دابة، الله خلق كل دابة، هذا هو العموم، كل معروف كل من ألفاظ العموم. وهذا العموم فصل بمن في قوله من يمشي على بطنه من يمشي على رجليه. قال فالذي يمشي على بطنه غير عالم، طبعا حتما الذي يمشي على بطنه ليس من العقلاء. والذي يمشي على رجلين فيه العالم وهو الإنسان وغيره وهو الطائر، يعني الذي يمشي على رجلين قد يكون عالما وقد يكون غير عالم. الشاهد هنا أننا استعملنا من لغير العالم، لماذا؟ لأن العالم اجتمع مع غير العالم في عموم فصل بمن. هذه المسألة الثالثة والأخيرة. إذن من الأصل أنها تستعمل للعالم، تقول فاز من اجتهد وأكرمت من حضر وهكذا. وقد تستعمل لغير العالم في ثلاث مسائل فقط، ثلاث مسائل فقط. ننتقل الآن إلى الوصول المشترك الثاني وهو ماء. ماء أيضا ماء لها استعمالات، تستعمل ماء نافية تقول ما ذهب محمد، وتستعمل ماء شرطية ما تنفق من خير تجده عند الله، وتستعمل استفهامية ما ما التاريخ اليوم، ما اليوم، وهكذا، ما فعل محمد، كل هذه ماء استفهامية. ماء الموصولة السياق أيضا يدل عليها، وأيضا يصح أن يقدر مكانها الذي، وتقول مثلا اشتريت أو أكلت ما اشتريت، أكلت ما اشتريت يعني أكلت الذي اشتريت، وأعجبني الذي وأعجبني ما عندك، وأعجبني ما عندك يعني أعجبني الذي عندك. فهنا ماء موصول، اسم موصول وهو مشترك، يستعمل بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع، المذكر والمؤنث بلفظ واحد. فإذا قلت أعجبني ما عندك، فقد يكون الذي عندي مفرد مذكر، وقد يكون مفرد مؤنث، وقد يكون جمع، وقد يكون وهكذا. فما الأصل فيها عكس من، الأصل أنها تستعمل لغير العالم، لغير العالم. نقول ولها أربع استعمالات، ما لها أربع استعمالات. الاستعمال الأول قال الأول أن تستعمل لغير العاقل وحده، تستعمل لغير العاقل وحده، وهو الأصل فيها والغالب، وهو الأصل فيها والغالب. مثال ذلك نحو أعجبني ما اشتريت، أعجبني ما اشتريت يعني الذي اشتريت، وقرأت ما كتبت، وقرأت ما كتبت يعني الذي كتبت. فهنا تلاحظون أن ما استعملت لغير العاقل، لأن الذي تشتريه غير عاقل، والذي تكتبه أيضا غير عاقل، وهذا هو الأصل فيها. ويقول الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد يعني الذي عندكم ينفد، والذي عندكم يعني يقصد به الأشياء غير العاقلة مثل المال، مثل المال. ما في المثال الأول، في طبعا إعراب ما، عجبني ما اشتريت، أعجب فعل والياء مفعول به، وما في محل رفع فاعل، وما في محل رفع فاعل. وما في المثال الثاني قرأت ما كتبت، والمثال الثاني في محل نصب مفعول به، قرأ فعل والتاء فاعل، وما في محل نصب مفعول به. طبعا ما هنا مبنية على السكون، ما هنا مبنية على السكون. ومنه قوله تعالى ما عندكم ينفد يعني الذي عندكم ينفد، وهنا ما في محل رفع مبتدا، في محل رفع مبتدا مبني على السكون، وعندكم يعني الذي عندكم ينفد، وينفد الجملة خبر، جملة خبر. ما في الآية اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ما في هذه الآية اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا. الاستعمال الثاني من استعمالات ما، إذا الاستعمال الأول أن تستعمل لغير العاقل وهو الغالب والأصل. الاستعمال الثاني أن تستعمل لغير العاقل مع العاقل، يعني إذا كنت تتحدث عن في موضوع عن العقلاء وغير العقلاء، يعني اجتمع في كلامك العاقل مع غير العاقل. فكما قلنا في قبل، إذا غلبت العاقل تستعمل من، وإذا غلبت غير العاقل طبعا لحكمة أو نكتة بلاغية فإنك تستعمل ما، تستعمل ما. مثال ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هنا الآن سبح لله ما في السماوات، الذي في السماوات يجتمع في السماوات العاقل وغير العاقل، العاقل وغير العاقل، لكن هنا قال ما فغلب غير العاقل، فغلب غير العاقل. وكذلك قال وما في الأرض، أيضا الذي في الأرض يجتمع العاقل وغير العاقل، لكنه ماذا غلب؟ غلب غير العاقل، فاستعمل له ما، فاستعمل له ما. هنا نقول ما هنا استعملت لغير العاقل مع العاقل، لغير العاقل مع العاقل، ولأن في السماوات والأرض العقلاء وغيرهم. طبعا هذا الشيء، ففي الأرض الناس وهم عقلاء، والجبال وهي مما لا يعقل، يعني في الأرض الناس وهم عقلاء، والجبال وهي مما لا يعقل، وفي السماء الملائكة وهم ممن يعقل، وفيها النجوم وهي مما لا يعقل. إذا الاستعمال الثاني لما أن تستعمل لغير العاقل مع العاقل، لغير العاقل مع العاقل، هذا الاستعمال الثاني. الاستعمال الثالث أن تستعمل ما لصفات من يعقل، تستعمل لصفات من يعقل، هذا ذكر بعض العلماء ومنهم ابن هشام. يقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا ما قال استعملت لصفات من يعقل، لأن التقدير والله أعلم فانكحوا الطيبة، الطيبة من النساء، فهنا الطيب صفة لشيء يعقل وهم النساء، الطيب صفة لشيء يعقل وهم وهن النساء. إذن نقول أي انكحوا الطيبة، أي انكحوا الطيبة، والطيبة من صفات من يعقل وهن النساء، انكحوا ما طاب. إذن هنا ما استعملت لصفات من يعقل، هذا الاستعمال الثالث أن تستعمل ما لصفات من يعقل. الاستعمال الرابع والأخير أن تستعمل للمبهم أمره، أن تستعمل ما للمبهم أمره، يعني الأمر إذا رأيت شبحا من بعيد وأنت ما تعرف شبح، ما تعرف هل هو إنسان أو حيوان، فإنك في هذه الحالة تستعمل ما، تستعمل ما. مثال ذلك قولك: وقد رأيت شبحا، انظر إلى ما ظهر، انظر إلى ما ظهر. هنا استعملت ما لأن الذي ظهر لك لم يتبين، فأنت لا تعرف هل هو عاقل أو غير عاقل، فماذا تفعل؟ تستعمل له ما، تستعمل له ما. إذن الاستعمال الرابع هو أن تستعمل ما للمبهم أمره، للمبهم أمره. إذن ما اسم موصول مشترك، الأصل فيه أن يستعمل لها أربع استعمالات. الأول أن تستعمل لغير العاقل، وهذا الأصل والغالب فيها. الاستعمال الثاني أن تستعمل للعاقل مع غير العاقل، تستعمل للعاقل مع غير العاقل، يعني يجتمع في الكلام العقلاء وغيرهم فتستعملها هنا في هذه الحالة. الاستعمال الثالث أن تستعمل لصفات من يعقل كما في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الأمر الرابع أن تستعمل للمبهم أمره كما في قوله: انظر إلى ما ظهر. إذن فنقول هنا: وهذا الذي ظهر مبهم أمره كما تلحظون، وهذا الذي ظهر إذ قد يكون عاقلا كالإنسان وقد يكون غير عاقل كالحيوان. ننتقل إلى الاسم الموصول المشترك، الموصول المشترك الثالث أي، الموصول المشترك الثالث أي. أي هذه مشددة الياء، مشددة الياء أي، والكلام فيها طويل، ولكن إن شاء الله نذكر أبرز ما أهم ما قيل فيها، ما قال فيها العلماء. أول نقطة في أي قال أنها تستعمل للعاقل وغيره، أي تستعمل للعاقل وغير العاقل. وطبعا قبل ذلك هي تستعمل بلفظ واحد، أي للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر والمؤنث، لأنها موصول مشترك، لأنها موصول مشترك، وتستعمل للعاقل وغير العاقل بلا فرق. قال وهي النقطة الأخرى في أي، قال وهي بهذا اللفظ أي، بهذا اللفظ تستعمل للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث، هذا هو المشهور فيها. إذن فيها لغتان، اللغة الأولى أنها تستعمل بلفظ واحد مع جميع الأنواع، مفرد ومذكر ومؤنث وجمع وهكذا، هذا هو المشهور فيها، وقد تؤنث وتجمع وتثنى وهكذا، ولكن هذه اللغة غير مشهورة. تقول مثال على اللغة المشهورة، تقول يعجبني أي هو مجتهد، يعجبني أي هو مجتهد، فهنا تلاحظون أي استعملت للمفرد المذكر، للمفرد المذكر، وأكرمت أيا هم مجتهدون، وأكرمت أيا هم مجتهدون، هنا استعملت أي للجمع المذكر، للجمع المذكر، وأثنيت على أي هن مجتهدات، وأثنيت على أي هن مجتهدات، فتلاحظون هنا أي استعملت للجمع المؤنث، استعملت للجمع المؤنث، وهذا هو المشهور فيها، فهي بلفظ واحد لفظ أي جاءت للمفرد المذكر وللجمع المذكر وللجمع المؤنث، وكذلك المفرد المؤنث تأتي بهذا اللفظ، هذا هو المشهور فيها. قال وقد تؤنث وتثنى وتجمع، وهذا في المشهور، فيقال في التثنية أيت، أعجبني أيت، قامت وكذا، وأيان، أيان للمثنى المذكر، وأيتان للمثنى المؤنث، وأي للجمع المذكر، وأيات للجمع المؤنث. إذن ها قد تؤنث وقد تثنى وقد تجمع، جمع مذكر، جمع مذكر أو جمع مؤنث، وهذا هو على خلاف المشهور في أي. إذن أي النقطة الأولى أنها تستعمل للعاقل وغيره، النقطة الأخرى أنها تستعمل بلفظ واحد للجميع، هذا المشهور، اللغة المشهورة، وقد تثنى وتجمع وهكذا. النقطة الخلاف في إعراب أي، هذه أيضا من النقاط التي تحدث فيها النحويون، وهي أيضا نقطة مهمة، الخلاف في إعراب أي. أي للعلماء فيها قولان، القول الأول أنها معربة دائما، القول الأول أنها معربة دائما، بمعنى أنها يظهر عليها الحركات الإعرابية، كما تلاحظون في الشريحة التي قبل، تظهر عليها الحركات الإعرابية، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. القول الثاني أنها أيضا تعرب إلا في حالة واحدة، تعرب إلا في حالة واحدة، وهي أنها إذا أضيفت وحذف صدر الصلة، إذا أضيفت وحذف صدر الصلة، ونوضح إن شاء الله ذلك. نقول هنا الخلاف في إعراب أي، اختلف النحويون في إعراب أي على قولين. القول الأول كما تشاهدون أنها معربة بالحركات الظاهرة على آخرها دائما، وهو قول الجمهور، دائما في جميع الحالات دون استثناء. تقول يعجبني أيهم مجتهد، فيعجب فعل والياء مفعول به، وأي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، أي هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وأكرمت أيهم مجتهد، أكرم فعل والتاء فاعل، وأي مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، وتقول هنا وأثنيت على أيهم هو مجتهد على حرف جر، وأي اسم مجرور على مجره الكسر الظاهرة على آخره، وهو مضاف طبعا، والهاء مضاف إليه، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. هذا هو القول الأول أنها معربة دائما في جميع الحالات. القول الثاني كما تلاحظون هنا أنها معربة، أنها أيضا كذلك يرى العلماء ومنهم السيبويه يرى أنها معربة، لكن يجوز أن تبنى على الضم في حالة واحدة، يجوز أن تبنى، بمعنى أنها تلزم البناء على الضم في جميع الحالات، في حالة الرفع والنصب والجر، فقط في صورة واحدة من صورها التي تأتي. ما هذه الصورة؟ قال وهي إذا كانت مضافة وذكر المضاف إليه، إذا كانت مضافة وذكر المضاف إليه، وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا، نوضح ذلك بالمثال، وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا، مثاله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. هنا لاحظوا أيهم، أي هنا مضافة، والمضاف إليه مذكور، أي مضاف والهاء مضاف إليه وهو مذكور يعني مصرح بذكره. هذا النقطة الأولى. قال وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا. أين صلة أيهم؟ صلة أيهم هو أشد، هو أشد، لكن صدر الصلة محذوف وهو الضمير هو. فهنا لما جاءت أي مضافة وصدر الصلة وهو الضمير هو محذوف، جاز أن تبنى على الضم كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. فإذا إن شاء الله الخلاصة أن أي يجوز في فيها قولان، القول الأول أنها معربة دائما، القول الثاني أنها معربة أيضا لكن يجوز بناها في حالة واحدة. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نفصل الكلام في إعرابه أكثر، لأنه يحتاج إلى بعض الدقة والتركيز أكثر، والوقت داهم من الآن. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.